بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، فتنبيها على ثلاثيات المرعية في الحديث ينادي طوائف ومواقفها من الهداية الإلهية ممثلة في هذا الكتاب في هدى المتقين، وهو على الذين كفروا ضلال مبين، وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا ضلالا، بقدر ما يسمعون، بقدر ما ينكرون، بقدر ما يسخرون، بقدر ما يكفرون، يجددون الكفر مع كل آية، وإن رأوا آية يستسخرون، فيتعمق الكفر ويتشطر وهم يعرضون. وعلى الذين تحيروا فما أسلموا قيادهم ووجههم لله العلي كما الأوائل، وما أعلنوا عن كفرهم كما في الذين كفروا وأصروا بقوا مدبجلين. واش بقي لهم؟ طوائف. طائفة آمنت ثم كفرت، ثم آمنت ثم كفرت، وجميعهم المرتدة. هناك كاين مرتدين آمنوا فعلا ولكن إيمان في الأول بغير نشر، الإيمان يكون بالجزم، تبقى معي جزم، عقائد لم يكن عليها الجزم وتصديقا، كنت تصديق إلى مقام الجزم لا يمكن أن يكون إيمان. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وعطف عدم الارتياب بثم لإظهار أن هذا هو المنزلة العالية، هو المقصود الأعلى، ما يسمى بالتراخي الرتبي. أنا هذا الإيمان على أبناء هو المراد، هذا القيد هو الغاية، ثم لم يرتابوا. فما عندهم جزم في العقائد ولا عزم في الموارد والإركات، ودرجة أننا في قلوبهم مرض. على حد قولي سيدي ابن المنير رحمه الله في التيسع العاجل: والمرض النفاق في الضمائر، فهي به ضعيفة المرائر. والمرض النفاق في الضمائر فهي به ضعيفة المرائر. المرائر جمع مريرة، وهي أو مرير وهو الحبل المفتول، قالوا مرارة ومرة ومرة هنا الحبل المفتول، ومرير الحبل الذي أحكم فتله، معناه ليس عندهم إحكام وليس عندهم حزم ولا جزم، لا جزم في المعتقد إنهم مرتابين، ولا عزم في الإرادات إنهم فيهم فطور. شوف قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم ضعفاء، كسالى، ما عندهم خشوع ونشاط إيماني، خشوع نشاط روحي عالي، خشوع سكون معنى فراغ الباطن من الشواغل، تفريغ الباطن للذكر هو الخشوع، سكون الباطن بمعاني الذكر هو الخشوع، خشوع الأطراف سكونها، وخشوع الباطن سكونه للذكر واطمئنانه بك، ما في تشويش في الباطن. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، شوف اليوم في الذكر، ما هو الذكر؟ وإذا قال تعالى: يذكرون الله إلا قليلا مدبجبين، قليلا يعني لسان، ذكر لساني منفصل عن القلب، لا يبلغ، لا يجاوز حناجره، يعني ليس وراء شورى الحناجر الصدر والقلب، فهو لا يتجاوزها إلى القلب. تعالى: آمنا بأفواههم، يقولون آمنا بأفواههم من هنا ولم تؤمن قل ما ينفذ، تنفذ هذه المعاني إلى قلوب. الإيمان المطلوب الذي سبق نبه القرآن عليه في الحديث عن الطائفة الأولى، إيمان فيه تمام ما يسمى بالإدراك، قوة الإدراك أو يقين الإدراك وسلامة الحراك. حراك هي كلها بالإرادة، حراك الإرادة. فالذي في رؤيته آفة مرض معرفي، أو في إرادته مرض النفاق، فإنه ليس على سبيل الإيمان المطلوب، وبذلك يضل في مراحل التذبذب بحسب مرضه. لذلك القرآن هو يعيننا هنا على تجلية هؤلاء الذين نافقوا نفاقا كليا أو كاد يكون كليا، حتى يتحاشى المؤمن ما قرب من هذا النموذج في أي جانب. وهذا منزع النبوءة في الإصلاح، في إصلاح القلوب، والذي فيه شعبة من نفاق، فإن كانت في هذه الشعبة حتى يتركها رأى فيه شعبة منها، رأى فيه انتساب إليه، بينه وبينهم نسبة. قلنا ثلاثي المعالجة في بيان هذه الطائفة التي هي متحيرة، ومثل ذلك يتحير النظر في توصيف أحوالها. التفصيل الذي اعتمده القرآن يرتب أحوالهم على هذا النحو. أناس مفترون، يعني يصفهم بالافتراء أو قمة كذب وانتهى الكذب، لا يتورعوا أن يكذبوا في أكبر حقيقة. ثانيها الادعاء في أكبر قضية، قضية الإصلاح. ثالثا الاستعلاء على أناس وادعوا الكبر مطلقا، هم أهل الإيمان. انتبهوا هنا حتى تستحضروا كيف أن الله جعلهم في الدرك الأسفل، وتزعمنوا للإيمان أنهم لم يخصصوا بالدرك الأسفل من النار إلا هم أخبتوا الكفرة، أخبتوا. يقول تعالى من أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق، كذب، كذب تكذيب، كفر إنكار، وكذب زاد على التكذيب الكذب فموه، سيدي مؤمن أنا، سيدي مصلح، مفسد، فأنا مصلح. قلت لي أنت هذه سفاهة، قال لك لا هذا رشد. إذن التفصيلات الثلاثية وما عداها يرجع إليها، لا تشوش، لا تتشوش في باب متابعة هذه الثلاثية، هذه تعينكم فقط. لسنا نقول قال صلى الله عليه وسلم كاين ثلاثيتنا. أنا الناس شي واحد يمكن يصنفنا بالأثرية في مثل هذا التفسير، هذا اجتهاد بسيط متواضع من أجل التقريب. لا نقول لكم أنا لا قال الطبري في هذه المسائل ولا غيرنا، الوان من الاجتهاد تقريب المعاني. وساقف بكم عندما نجي عام السنة إن شاء الله إذا شئتم. أنا الآن ما لي متفرغ لهذه المسائل، منهجية تؤخذ من بعض مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان صلى الله عليه وسلم. إحنا ما عندنا، من أين نمتح؟ من أين نأخذ من غير النبع؟ ما عندنا شيء. سقف الإلهامات محصور بالإلهام النبوي، ما بقى فوق سماء النبوة سماء تافل الاستلهام، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان، رشفا من الديان. الافتراء أين يتجلى في الآية؟ في أول حديث عن هؤلاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم جملة حالية، يعني في الوقت الذي يقولون هم في قرارة أنفسهم لا يؤمنون ولا يصدقون، وهم جملة حالية تبهنا، والحال قيد في صاحبه مصاحب له في السندس، أن الحال قسمة، حالنا مصاحبة وهو الغالب، وحال مقدرة، الحالة المقدرة التي ستأتي ماشي مصاحبة. نجوى في سورة الفتح، الله تبارك وتعالى جيد، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مصاحبة محلقين رؤوسكم، لا يدخلون وهم حالقون، يعني على تقدير الحلق انتهاء العمرة، يجمع لها حال مقدرة أيتم ما تتمون العمرة وتحلقون رؤوسا. أما الحال في أصلها فهي مصاحبة، وقد اجتمع في هذه الآية آمنين يعني محل الدخول، يعني لستم مهددين بحرب كما هو الحال في صلح الحديبية، تدخلون آمنين. محلقين ماشي داخلين محلقين، يعني المحلقين يعني وستتممون عمرتكم التي عنوانها الحلق، الحلق به أو التقصير به تنتهي أعمال العمرة، معناها ستدخلون آمنين وستعتمرون إلى نهاية مناسك العمرة وهو الحلق والتقصير. هنا أصل فيها المصاحبة وهو الذي نحمل عليه، يقولون وما هم بمؤمنين بما يقولون. بسم الله في شراء في أكبر قضية، وهي قضية الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن الافتراء، أنا الآن لم أخلط لكم بين تفصيل وتعليل وتمثيل، لأن أذكر هذه مع بعضها. ثم يقول تعالى في تفصيل حالهم الثانية، اسمها هذه أوصافات الافتراء ثم الادعاء. وإذا قيل لهم، عندنا هذه الجملة هذه لا إعرابا، لا أكثر من إعرابين، أكثر من إعراب، ولكن المقدم عندنا يعني إعراب يختار منها ما هو الأنسب بالمقام والأوفق بالمعنى. وإذا قيل لهم، هذه الجملة معطوفة على جملة الصلة ليقول، ومن الناس من أي الذي على أحد القولين في من، هي نكرة موصوفة أو اسم موصول، موصولة ولا موصولة، من أي الذي يقول آمنا بالله. وهذه مسألة فيها نكتة نذكرها فيما بعد إن شاء الله، كيف رجع الضمير إلى الجمع في الأول وعيد إلى المفرد ثم عيد باعتبار من، لأن من إذا لوحظ لفظها رجع الضمير عليها بالإفراد، وإذا لوحظ معناها رجع عليها بالجمع. من يقول، من يقول هو، أي من رجعنا اللفظ من، آمنا رجعنا لمعنى من، لأن من تكون المفرد وتنطلق على المثنى وعلى الجمع. ومن وما وأل يساوي ما ذكر، فيما ذكر من المثنى والجمع في اسماء الموصول تقوم مقام المثنى والجمع. ومن الناس من أي الذي يقول، والذي إذا قيل له، فهي معطوفة على الصلة، أي من هذه الصفات، من باب عطفها الصفات على الصفات، لم يحصل الأوصاف على الأوصاف ونبينا، ندخل هذه في الصلات، صلات من، فهي معطوفة على الصلة، والصلة لا محل لها في الجملة، وإذا قيل لا محل لها، معطوفة على ما لا محل له، والتابع لما لا محل له، هو لا محل له بالتبع، هو من الجمل التي لا محل لها جملة التابعة لما لا محل لها، وهي آخر جمل السبع معروفة هذه. تنسى الله في النهاية نصنف الجمل التي لا محل جمل فيما ذكر من هذه الصفات. ونجي من يقول وإذا قيل له قال، إذن من الناس من، إذن فينسحب وصف التعجيب على كل هذه المواقف. يقول لكم بأن القرآن صدر بالتعجيب، ليش؟ الاستنكار واستغراب هذه الحال من أناس، من الأصل في الناس أن يكونوا ناس. ورحمه الله سيدنا الله بن عباس لما لاحظ تغير الناس قال ذهب الناس وبقي الناس ناس، والناس ناس هذا في حديث الشعبية هو كائن نصفه بشر ونصفه حيوان بحري، ناس ناس معناها بقي نصفه إنسان ونصفه الآخر آخر. قال عجب اللي نكون في الناس هؤلاء، وعجب يعجب أيضا فهو منسحب يكون من الناس كان وعيدة. ومن الناس من إذا قيل له لا تفسد في الأرض، قيل لهم لا تفسد قالوا إنما نحن مصلحون. وإنما جاء بصفة إذا هنا، وإذا قيل لنا إذا عندنا اسمه شرط، وقلنا في الأصح ظرف زمان يتضمن الشرط غالبا لا دائما، ويكون مدخوله في محل التحقق أو الرجعان، وبهذا غير أدوات الشرط فلم يعمل عملها ما تجزم إلا في ضرورة الشعر، لأن عندنا الشروط تجزم أدوات الشرط الجزء، وهذا من المستثنيات لأنه ما تدلش على المعنى تدل عليه الشرط الغالب أنها فيها الاحتمال، الأدوات الشرطية فيها الاحتمال إن كنت. لكن إذا جاء رسول الله إذا زلزلت ما دخلت عليه متحقق أو كالمتحقق رجحانا، وقولوا الذي يستدلون به في بيئة المعاني وبيئة الشواهد، وإذا تصيبك استغني بالزيد واستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي. إذا تصيبك هذا في الشعر فيتجزم في الشعر، ولذلك قال ابن أجر الروم وإذا في الشعر خاصة، وهذا مما يوجد في النهر ولا يوجد حين في البحر. يعني تزيد بعض كتب النحو مطولة ولا تجد فيها إشارة إلى أن إذا تجزم في الشعر خاصة، نص مع أنه كتيب مختصر وموجز. وإذا هذه معمولة لجوابها، لأن قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم، فإن غير ما عندنا القاعدة المعروفة الشرط والاستفهام لهما صدر الكلام، هذا الأصل، الشرط والاستفهام لهما صدر الكلام، وهما متأخر وكان متأخر أحيانا في تقدير الإعراب. جملة على أصل انتظامها قالوا، وهذا هو المراد، ليس هو مراد زمن القول أبدا، يتم على الزمن ونوره أنا متى ما قيل له، فيها دلالة على ارتباط جوابها بشرطها، متى ما قيل له، هذا القول دائما متكرر منهم وليس في موقف واحد، ففي معنى إصرارهم على هذا اللون الملواني الادعاء. وقلت لكم أنا استخرجوا منه الادعاء، الافتراء في أكبر قضية كجبة آمنا بالله ونحوهم بمؤمني، والادعاء في أكبر قضية إصلاح، وهي قضية الإصلاح، لا تفسدوا في الأرض هذا إصلاح، قالوا إنما نحن مصلحون، هذا ادعاء. القرآن هنا لا يحدثنا عن، لا يريد أن يظهر القائل لهم، المراد هنا هو مقولهم، حين يقال لهم يقولون، فإذا هذا صرف النظر عن القائل إلى المقول، وهو من دواعي بناء الفعل للمفعول، ثم بالإبهام والصرف، أبهام الفاعلة ماشي للجهل به ولا للعلم به ولا للخوف منه ولا للخوف عليه ولا لإقامة النظم ولا ما يسمى به البضعة عشرة غرض من غرض حدث الفاعل كما سيجونا، ولا فيها نظم إن شاء الله سأمنع لكم ده بقي في الوقت بقي. قيل له من قائل، إنه ليس الغرض هنا إبراز القائل، مطلق قائل لهم في مقام النصح ورؤية فسادهم أو الوقوف عليه جزءا أو كلا، إيش تفسد؟ قالوا لم يقولوا على حد سؤاله لسنا مفسدين وكل تواضع، لا إنما نحن مصلحون، ما اكتفوش برد التهمة بالادعاء الإصلاح، ماذا يبدون في المناف؟ يريد التغطية على حقيقة تصرفه ومسلكه، كما يعتم في قضية الاعتقاد، عتم في مقام الاعتماد، يعني الفعل المعتمد منه في خطة. وإذا قلنا لكم كما تذكرون أن الخداع مرده إلى ثلاثة، خدع أخفى، وخدع أفسد، وخدع أوهم، وكل واحد من علماء التفسير الكبار اختار خدع خلامين أخفى، ومنه المخدع خزانة، خزانة تسمى مخدع تخفي فيها كتبك وصحائفك، خزانة تسمى بالمخدع، والمخدع أيضا بيت الأهل الخاص الذي تكون فيه مع أهلك داخل بيتك، في داخل بيتك هناك مخدع، يعني بيت خاص بأهلك، لأن فيه معنى الإخفاء، إخفاء لما لا ينبغي أن يقول، ما لا ينبغي أن يشهر أو يظهر، وخفي أحيانا قصد الصيانة، ولكن هذا الإخفاء أصل جدر لغوي. ويطلقوا ويراد به الإيهام والتمويه. من الإيهام هو أن تكشف ظاهرا أن تضمر خلافه، ومنه خدع الدب أوهم حارشة أن المدخل هو هذا ثم خرج من باب آخر. خدع الدب عند العرب وهم الصائد شعر أن هذا هو المدخل إلى العرب، كان تصيده الضباب بيجيها وتأكلها، وهو أيضا حلال لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريجو لنولش طعام أهله كما في قصة خالد. وخدع تغير، ومنه خدع الريق، خدع الريق وهكذا بقاصر غير متهج، إذا فسد وتغير تلون، وهذا مرتضى الراغب رحمه الله في مفرداته تلون، هو فيه هو ملاحظ وقريب، هذا التصرف له قريب من معنى النفاق التلون، يظهرون شيء ويبصرون خلافه لمقاصد أخرى خفية. نستصحب هذه المعاني وأنتم تلاحظون هذه، تقرؤون هذه الآيات وتتدبرونها، ففيه إخفاء وفيه فساد، إرادة إفساد لا فيه إرادة إصلاح، وفيه تلون حرمابي. افتراء في أكبر حقيقة، وادعاء في أكبر قضية، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذه عملا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس هذا أيضا، هنا الدعوة الإصلاح وهنا الدعوة الرشد، آمنوا كما آمن السفهاء، يعني نحن الرشداء وهؤلاء السفهاء، لأن ضد الرشد السفهاء. فهم لو نصحوا من ناصح في مقام الفعل قيل لهم لا تفسدوا بالفعل، سيجينا صور الفساد النفاقي قالوا لهم اصلحون، وإذا قيل لهم في مقام العقيدة آمنوا كما آمن الناس، يعني كونوا صادقين في إيمانكم متطابقين مع اعتقادكم، ونؤمنوا كما آمن السفهاء، يعني إذا نصحوا في باب صحيح الفعل أو صحيح العقيدة والفكر ادعوا خلاف ذلك، ادعوا هو كذب، إنما يقوم على أكاذيب وأوهام للدعاءات. إذن الدعاء له صورتان في الآية، إذا قيل له لا تفسد قال أنا مصلح، وإذا قيل آمن كما آمن الصادقون يعني الرشداء والعقلاء قال هؤلاء سفهاء، أما نحن العقلاء نستفيه، الجاهل ضعيف العقل خفيف الحلم لا يتبين. إذن يدعون آش العقل والرشد والإصلاح، غريب، وكمان إني في الأصل في الأول يدعون الإيمان وهم كاذبون، ويدعون الإصلاح وهم مفسدون، ويدعون الرشد وهم قمة شفاعة غاية الشفاعة. بقي لنا صفة أخرى في الكلوة متلكة وهي الاستعلاء، وشمته هنا حين يقول هؤلاء سفهاء يسمونه بالسفه، ده استعلاء، يعني نحن الرشداء وهؤلاء السفهاء حصروا السفهة في جانبهم وجعلوا في حيزهم خلافها الذي هو مقابل حصر السفهة في هؤلاء، نحن الرشداء الحكماء العلماء أصحاب العقول أصحاب الرأي، ثم تظهر استعلاء في غيته في قولهم عندما يخلون إلى شياطينهم وسادتهم ومن ينتسبون إليهم أو يعملون معهم أو إلى إخوانهم كما دخلوا، أنظر إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم، يعني المؤاخاة هنا في التناسب مناسبة في الولاء في العقيدة في المناهج نوع السلوك، إنما نحن مستهزئون أي بهؤلاء، والهزء والاستهزاء استسخار استخفاف سخرية. هزئ وهزأ به بالفتح وبالكسر في العين، هزأ به، استخف به، سخر به، سخر منه، اعتبره دونه بمقام. لما نحن مستهزئون يعني نسخر من هؤلاء ونضحك عليه ونوهمهم أننا معهم للوصول إلى مقاصد هي من صالحنا وفي منتهى النفع لنا. هم يقول القرآن حين يفصل ويعلل يجعل يخلل، يعني يجعل هذه التعليلات متحللة، يحللون من التفصيل، تحليل وجعلها حتى يدفع ما يسمى بالعجب ويعجبك يقول من الناس من يقول. ومع الاستعجاب يعني تساؤل بالسبب، يعني يعجب ويعجب، يقول من اليوم ليومين لما قال يخادعون، فجعل العلة الأولى لماذا يكذبون، لماذا يعلنون ظاهر الإيمان ويبطنون الكفر، قال للخداع. فتكون هذه الجملة أيضا يمكن أن تسمى استنافية تعليلية، نحن ندرنا معطوف على ذلك. كان سائل يسأل لماذا يفعل، ما الذي دعاهم إلى ذلك وأحوجهم إلى هذه العنوان الحربائية والازدواجية، ظاهر مؤمن وباطن في الكفر الصريح. قال يخادعون، اسبق لنا شغلة الضب واضحة هنا، عمل الضب واضح، لأنه يوهمك أنك تصل إلى مقصد، ثم هو يريد منك استغفالك، استدراجك، توهيمك ليصل منك إلى مراده وغرضه. فالمخادعة هنا إيهام المخادع بظاهر يخفي عنه حقيقة مرادك. ولذلك سيدنا ابن نمير قال يخادعون الله أي يطوون عن خلقه الغدر الذي ينمون، يطوي الخداع اسمه بطي الغدر، يطوي الغدر، يخفي الغدر الذي يريده بظاهر الأمان الذي يعلنه، أنا مؤمن وأنا أخوك وأنا معك. ولذلك أنا كلمة الله يعني قلنا على بأنها توضع في مع المؤمنين لتبين أنهم ليسوا وحدهم، إذا كان هؤلاء يخفون عنه أشياء لا يعلمونها فإن الله مع المؤمنين وسيكشف لهم خبيئة هؤلاء وسيجعل مكرهم يحيق بهم. وذي القرآن هنا مقام مخادعة بين له نادي الخديعة راجعة إليه. أسبق لنا مرات كان أن هناك ثلاثة أو أربعة في القرآن يقول القرآن ويؤكدها راجعتنا على أصحابها، أي بالضر، وهي الخداع هنا الخدع والمكر والزيد والكيد والبغي والنكت، هي أكثر من أربعة. البغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إذا ظلمت وبغيت فإن بغيك يعود عليك، وللظالم يوم، وللظالم يوم. والبغي هنا ليس مطلق الظلم الذي قد يحصل من غير قصد، البغي هو الظلم المقصود. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وإحنا عندنا احتفظت بغى يبغي إذا قصر، وأنت في الدارجة من كنت تبغي أنا بقي عن دارجة العربية دي أنا محتفظة بأصول ده في باب المفردات، وإن كنت في الإعراب شوي لكن في الألفاظ في الأصول أصول المفردات لا تزال، أما النظم أصل درس في الدارجة لازال تحتفظ بي بنظم الفصيح ولا تجاوزته، لكن أرى أن فيها حتى البلاغة حتى البيان في الدارجة. فالدارجة معناها عربية درجت، معناها أعمل فيها لحن العادة، طوعها لحن العادة فسكن كل شيء، زلم زلم سلم سبتار من طريقها. العرب لا تبتدئ بالساكن ولا تقف على المتحرك، والدارجة بعكسها تبدأ بالساكن وتقف على المتحرك. الدرجات والقواعد المنتقضة في الدارجة. خرج خرج كيش أخرج خرج دخل يقول أنت مسكين العرب لا تبتدي بمشاكل. في صفات هؤلاء الذين ذكرناهم القرآن قلنا يعلل فيخلل يخلل هذه العلل ذلك التفصيل يفصل ويجعل العلة إدرى كل جانب فصله. وهنا القرآن حين ذكر الخداع عقب عليه بقوله إنما يخادعون أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم هكذا بالقصر. ولا أحد يختلف في أن ما إلا أداة من أدوات الحصر اختلاف في الأساليب الأخرى من القصر هذه لا يختلف فيها إنما فيها خلاف. والجملة الإسمية يقول كلاك من يقول إنها لا تدل على يعني بغير خلاف ولكن هذه ما وما يخادعون إلا أنفسهم والشتنا هنا مفرخ معناه أن ما قبله مفتقر ما بعد إلا مفتقر ما بعد إلا مفرغ له في إيقاع حكم الإعراب عليه. ما يخادعون إلا أنفسهم فيخادعون أنفسهم ما بعد إلا ليس مستثنى وإنما هو مفعول يخادعون على قراءتنا وقراءته غيرنا من المتواجر. يخادعون أنفسهم لأن هذا الخداع راجع إليه هذا معنى أنت تخادع نفسك. وكم هو قبيح وفجيع أن يكون الظلم منك عليك نفسك هذه الحقيقة برفقك أنت إنما تريد الخير لنفسك والسعادة فإذا انعكس الأمر فصرت هذه التي هي من أجلها تفعل كل ذي شيء أنت تلحق الضر بهذا فليش اسمه يعلم يقول هذا تهكم به إيش درجات لتجعل محل الضرر هو نفسك هذه التي تريد كما في سحمك وتوهمك تريد إيصال نفعلها بهذا الخداع أنت التي تلحق الضرر خدنا إلى أنفسهم والمجيج تساؤل وما يشعر في حالة كونهم غير شاعرين بأن هذا الضرر حائد إليهم وهذا تسجيل عليهم بالبلاجة غاية لأن الإحساس هو أبسط العلم أولى درجات المعرفة هو العلم بالمشاعر كأن هذا اللون من لون المعرفة نقصي هذا على حاجة قولين في معنى الشعور وقيل إنه العلم بما يدق مأخذه لمعرفة منه فيكون هذا نوع عناق راقي للإنسان حتى يدرك أنه يخادع نفسه يحتاج إلى دقيق فطنة. قال تعالى وما يشعرون قال ومنه الشعار له التوب الذي على شعر الجسد مباشرة لأن إحساسك بالمباشر أكثر من إحساسك بالدثار الذي فوقه حسه بإحساسك إذا كان فيه خشونة لكن لو كان في الجسار فإنك لا تحس به هذا ملاصق. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وهنا نتصور كيف يكون الخداع راجع على المخادع أولا في الدنيا بالفضيحة والخزي انظرنا حين يفتضح هذا الذي كان يطوي المكر حين يتعرف لحظة نسأل الله العافية والخزي أشد ألوان العذاب كان في الدنيا ولا في الآخرة شوف الفضائح كيف قال تعالى أولئك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب أليم خزي الفضيحة قال تعالى لسان إبراهيم وعلمنا ولا تخزني يوم يبعثون الفضيحة خزي الفضيحة وكفى بأن ينزل القرآن فيهم فيعينهم ويعين نفاقهم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أي خزي هذا فاتتهم شفاعة رسول الله وفاتهم استغفار المؤمنين بالقبول لهم من الله وفاتهم ثم تعرضهم للفتنة أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لوان من العجب تلحقوا به ولهم ادكرون ثم في نهاية المطاف الضرر الكبير هو أن تفقد سعادة الأبد أي خسران هذا قل الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم يحتاج هذا اللون من ألوان تعليل إلى علة ثانية. تقول واحد هذا لماذا يكذب ويفتري في أكبر قضية؟ قال إنه يخادع. أنا يخادع يظهر هذا الذي ليس حقيقة حقيقة معتقدي من أجل وصولي إلى أغراض. قال هذه الأغراض تنتكس عليه فتصبح أمراض. فعلل الخداع بالمرض. لماذا هذا الذي يخادع؟ تقول ما شأنه؟ قال أصيب في جهاز إدراكه وحراكه. إدراكه معرفة وحراكه إرادة. وهذا اليوم الذي فيك يعني عقل وقلب، فكر وإرادة. الإرادة وراء الفعل، الإرادة تبعثك على الفعل، والفكر ينير سبيل الحكم، يعني يريد الطريق أمام المعرفة كي تعرف. في قلوبهم، قلب حين قلنا هنا يذكر ورادوا به الروح ومتعلقها وقوة الإدراك ومحصلة المعرفة، أداة المعرفة، مصدر المعرفة، مصدر الإدراك ومصدر إرادة الحراك. قلب، قلب لب الشيء، ما كان في القلب أي في الوسط، كما هو الأصل في اللباب، في كل شيء مصون باطنك دخلتك. وهذا عندنا في الشاهد، إنما الإنسان يفكر بباطنه. شكذلك حتى هذه العين التي ترى إنما تنقل إلى جهاز الإدراك معرفها. السمع هذا الذي يتلقى الأصوات والكلمات ينقل إلى جهاز الإدراك معرفها عن طريق السمع، ثم يبقى الحكم للعقل في باب المعرفة وللقلب في باب الإرادة. لأن حتى العقل حين يوضح المسألة يقدمها للقلب ليقرر. فلا بد لذلك يقولون العقل يفكر ويبين والقلب يقضي ويقرر. والقلب يجمعهما. وإذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، والفقه معرفة المقاصد وإدراك الأسرار في باب التشريع وغيره. يقول تعالى في قلوبهم، لماذا يخادعون؟ جملة تعليلية أيضا، ففي تعليل العلة ببيان منشأها. لماذا يخادعون؟ قال لأن في قلوبهم مرض. قل ما تشاء عن هذا المرض. سمعنا إذا كنا حسنا في قلوبهم حسد، حسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بأن هؤلاء كانوا أكابر في أقوام المشركين، فلما جاءت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسدوا على مقامه، ثم زادوا في مرحلة المدنية لما ظهر الله دينه وظهرت الدولة الإسلامية على أيد ابتدائها منوا بالكبت غاية الغيظ والحنق، فيكون هذا مرض. ويكون مرض شك في الدين. ويسبق القرآن إذا تذكرنا آيات من سورة الأحزاب. قل ذكرني. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، انتبهونا لجملة تفسير، لأن هذه جملة عطف المرادف، وهذا مما تجيء له الواو، تجيء إن شاء الله، وتجيء الواو لعطف المرادف كما في هذه الجملة. المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض نفاق. يبين لك أن النفاق مرض، مرض، لأنه يخرجك عن عافية الدين. العافية في الدين وقال سلامك. فالمرض مريض معناه ليس معافا ولا سليم المزاج، فإذا فيه آفة عطلت استواءه استقامته سلامته. ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض نفاق وشك، يقولون ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. لما هجمت المدينة، لما حصرت طرف الأحزاب، 12,000 مسلمون ضعاف وخندقوا حول أنفسهم ينتظرون فرج ربهم. إيه الوعد الذي يقول لنا بأننا سننتصر وأن الله كتب الله لنا؟ يشككون في اليقين. وهذا شغلة الإفساد الذي اتضح لنا. هذه تشرح في القرآن. لا تفسدوا في الأرض بالإرجاف والتشكيك في العقائد وزعزعة القوة الإيمانية في وحدتها، وتشكيك حتى في رسول الله، حتى في القيادات، تشكيك في الرموز الإصلاحية. وتعلمون الذين يؤذون الله ورسوله جاءت في سورة الأحزاب وفي سياق الحديث عن المنافقين والحديث عن بيت النبوة وكيف أخذوا يطعنون في الطيبات الطاهرات. الإنسان إذا أراد أن يشد السهم لك فلم يجد سهمه إلى ظلك، وظلك الأول أهلك وأسرتك عرضك، وهكذا يبدأ الطعم. لا تفسدوا في الأرض بهذا اللون من لون الخدع، إفشاء أسرار المؤمنين لغيرهم، مجتمعات إلى من يوالونه، هذا اللون من لون الإرجاف من غاية إضعاف العقائد. وقرأها في سورة الأحزاب تجد العجب العجب. وإذ يقول المنافقون في ماذا ننظرون، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم، فارجعوا، أنا لا مجال لكم لأن تقفوا في وجلاته، تنزحف، يرجفون، يخوفون، التطبيط والإرجاف وبعد منها. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائل لإخواني هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، البخل في مسائل الإسعاف، لا ينفعك بشيء، منافق أناني وكمان متكبر واستصغاري ومخادع. شوفوا القرآن كيف يتحدث عن هذه الألوان ويحدد المؤمنين من أن يلتقوا معهم في نقطة. هذا الرسم البياني المطول حتى لا يكون إحداثي تقاطع في لغة الحساب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هذه فاء التعقيب والتسبيب، والفاء للتعقيب والترتيب، فيها ما قبلها ما بعدها مترتب على ما فيه معنى التسبيب. ترتب هنا هو السببية، يعني هذه الزيادة في المرض سببها مكانة المرض، أي هم استقروا أو قرروا أن يبقى هذا المرض فيه. ما إنسان إذا مرض وأنكر أن يكون مرض لأنه لا يشعر به، سبق لأنه ما يشعر، كيف يعرض حالته على الطبيب؟ ما يعرض هذا. ولذلك إذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم، يعني تشعر بالغلط، أنا غلطت خطأ اعتذر، تعالوا استغفر لكم، لو روشة يعني إيه شف عنا، يستصغرون الكبائر منهم، كبائر إخوانهم هذه الجرائم ما يرونها بعين الاستصغار، ومن ثم لا يهيون أنفسهم لاعتذار ولا الاستغفار. لو رؤوسهم إعراضا ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سجلوا الاستكبار في صفات هؤلاء هنا في صدر سورة البقرة. وقولوا إنما نحن مستهزئون بهؤلاء الأسافل الأراذل الصغار الفقراء العقراء. فزادهم الله مرضا، هذا المزيد هو ليس من هو فوق غير في الاعتبار، غيره من حيث ما صار إليه، لأنه الإنسان حين يكون شاكا فيزداد شكا، يصبح هذا بالزيادة كأنه مغاير لما كان عليه، أصبحناهم في استمرار مفتوحين على خط تعميق الداء، لأنهم لا يرجعون ولا يرعون ولا يتعظون ولا يتذكرون، في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لأنهم يقول تعالى هنا في قلوبهم مرض رتب الله عليه أمراض أخرى اقتضتها هذه الألوان من الانتساب والانتحال. قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك تجد المنافق أعوذ بالله يزيد في الانحدار بقدر ما استمر في الإصرار. فمن شغلة فتنة بسيطة إلى فتنة أكبر، قد يبدأ مرجفا ثم ينتهي مخترقا لكل الخطوط الحمراء، ثم قد يصل التشكيك في عقائد الناس كلهم. قال تعالى: ولو سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. والفتنة جنيانه هو أن يحاربوا إخوانهم وأن يكونوا يدا لعدوهم على إخوانهم ومن هم معه. ولو سئلوا الفتنة قرضهم الردة، قرضهم الخيانة، هم عناصر قابلة لهذه الدولة من الاستعمال. ثم يقول تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون. قلنا بأننا هنا كراءتين، بما كانوا يكذبون، وخفف كوف يكذبون بدون السجد، وتاؤه بفتح، وللباقين شد وثقل. للباقين زين ضمة، يضمة الياء، وثقل أي الدال، للباقين ضمة وثقل. والتكذيب يتضمن الكذب، لأن المكذب كذب أو كاذب، الذي يكذب هو كاذب لأن قوله غير مطابق للحق في نفسه، فهو كذب. وبما كانوا يكذبون مناسب للسياق كما سبق أن لم يكون يقولون آمنا بالله ونحن وما هم بمؤمنين، هم يكذبون حتى باعتبار معتقدهم يكذبون. ولو عكسوا كما في الآية أخرى: والله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ماشي لكاذبون ذاش، ماشي في قولهم إنك رسول الله، لكن في شهادته كاذبون في الشهادة، لأن الشهادة إقرار، إقرار معناه إظهار لباطن، فهذا الشهادة منه غير صحيحة. هم لا يقرون بما يبطنون بل يكذبون، إذن كاذبون في شهادتهم لا فيما قالوا إنك لرسول الله. لا، كون محمد رسول الله هذا حقيقة، ولكن شهادتهم بذلك هم كاذبون في الإقرار في الشهادة، لأنها غير مطابقة مع معتقدهم، ما هي في نفسها حقيقة. قالوا آمنا وما هم بمؤمنين، إذن افتراء وادعاء واستعلاء ينتهي بالاستهزاء. وإذا القرآن أعد لهم ما يسمى بمقتضى الاتصاف في الحال بقوله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ماذا؟ مقتضى الاتصاف في الحال والمآل، سخرية القدر بهم، استهزاء الله بهم جزاء استهزائهم، وفتحه باب الإملاء لهم لينتهون إلى حيرة مطلقة. قال: يعمه الطغيان مصحوب بعمى، وسيجون إن شاء الله كيف يلتقي الطغيان بالعمى في مشهجية لغاية الارتباك والسقوط والحيرة وضياع المدارك وغياب البصيرة. أوصاف اسمه مقتضى الاتصاف في الحال والمآل. ثم يجي التمثيل الثلاثي إن شاء الله على التنزيلات التي نبين لكم بحول الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم احسن لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها الى مصائب الدنيا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وعيوننا من الخيانة، واجعلنا يا مولانا على خير ما حال ترضاه ويرضيك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.